ايه المسيح الدجال ده؟ اسمه المسيح لانه هيمسح الكره الارضيه كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفيش بلد، مفيش نجع، مفيش قريه من قرى الصعيد، مفيش حته في وسط افريقيا، مفيش قاره من القارات السبعه، مفيش حته على وجه الارض الدجال مش هيدخلها الا ثلاث اماكن: مكه، المدينه، جبل الياء اللي هو جبل الدخان في الشام. الدجال ده علامة من علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الصغرى دي اللي 90% منها ظهر، دقات الانذار بتاعت قطار يوم القيامة من 1400 سنة ربنا بيقول اقتربت الساعة. امال الوقت قربت قد ايه؟ ظهور الكاسيات العاريات ظهرت. لا يأتين اقوام من امتي يستحلون الحرى اللي هو الزنا والحرير والخمر، شفتوا الخمرة فين؟ وبقى الدليفري والمعازف. موت الفجأة، اسباب كتير جدا في موت الفجأة، فجأة مات، تمني الموت، ان الناس تتمنى الموت. الا يبال الرجل من اين ياكل، من حرام ام من حلال؟ ربنا بيقول لك خد بالك الساعه قربت قوي.